بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الأذكار دبر الصلاة. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. روي عن ابن عباس قوله: واذكروا الله كثيرا، يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية، وعلى كل حال. فباب الذكر بحر لا ساحل له، والناس يتفاضلون بسببه كثرة وقلة، وهو له شأن عظيم عند الله تعالى، وهو من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. والصلاة وإن كانت في ذكر، وأن جميعها ذكر لله تعالى، لكن الله تعالى قد شرع ذكرا للعبد بعد الصلاة لحكم عظيمة ونكرة لطيفة. وهذه الأذكار متنوعة، منها عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشيخ الملا عن القارئ في مرقاة المفاتيح: لا إله إلا الله وحده، أي منفردا في ذاته، لا شريك له، أي في أفعاله وصفاته. وقال ابن حجر: تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء بمقام التوحيد. له الملك، أي لا لغيره، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير، بالغ في القدرة، كامل في الإرادة. اللهم لا مانع لما أعطيت من التوفيق على الطاعة، ولا معطي لما منعت من العصمة عن المعصية، ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الحظ في العبادة أو صاحب الجد والاجتهاد في العلم والعمل، فضلا عن الجاه والمال، ولا ينفع ذا الجد منك، أي من عذابك أو عندك أو بدل لطفك. الجد أي جده، بل لا ينفعه إلا فضلك وكرمك، ولا ينجيه منك إلا رحمتك. وفي هذا الحديث بيان لما ينبغي من إخلاص العبودية لله تعالى، ليتذكر العبد دائما أن العمل لا يقبله الله تعالى إلا إذا كان خالصا لله تعالى، وليعلم أن العبادة التي أداها ما هي إلا بتوفيق الله تعالى وبفضله عليه، فيبقى العبد متذكرا منة الله عليه، وأن له الثناء الحسن أولا وآخرا على ما هدى للأداء، ويبقى العبد منطرحا منكسرا لجناي ربه، راجيا منه تمام القبول بعد هدايته له بالعمل. ثانيا عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، فلا بد من كلمة بحق، فلا يقدر لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، وإنما المراد المعبود بحق وحده، أي حال كونه منفردا في ذاته لا شريك له، أي في أفعاله وصفاته وعبادته. له أي لا لغيره، له الملك وله الحمد في الأولى والآخرة، في الدنيا والآخرة، لا لغيره، فلا منعم ولا معطي سواه، فلا يصرف الحمد الكامل إلا له، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الأزهري: سمعت المنذري يقول: سمعت أبا الهيثم يقول عن تفسير قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: الحول الحركة، تقول حال الشخص إذا تحرك، وكذلك كل متحول عن حاله، فكأن القائل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إذ لا يستحق العبادة سواه، له النعمة، المراد جنس النعمة. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وله نعمة التوفيق على أداء العبادة والهداية للصلاة، وله الفضل، أي له الفضل بالقبول، الثناء الحسن أي الوصف الحسن على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، أي الصلاة، فهو خير العمل، وهي الدين والإيمان. ولو كره الكافرون، أي كرهوا كوننا مخلصين ديننا لله، وكوننا عابدين وموحدين له تعالى. ثالثا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرج الطبري عن مجاهد قال: قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فسبحه وأدبار السجود، قال: هو التسبيح بعد الصلاة. وقد مر معنى التسبيح والتحميد والتكبير في المواطن السابقة، لكن المناسبة هنا والله أعلم أن التسبيح وهو التنزيه، فينزه العبد ربه عن النقائص، وعن أن يصرف شيئا من العباد لغير الله تعالى. والحمد هو الثناء الجميل على الله تعالى أن هدانا لأداء هذه الفريضة العظيمة، والتكبير ليبقى العبد خاضعا لله تعالى ومعظما لربه مكبرا إياه، ولا يصرف العبد هذه العبادة لغير الله تعالى. ثم يوحد الله تعالى بخير كلمة يقولها العباد، لذلك كان الجزاء عظيما من رب كريم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالجزاء هو غفران الذنوب وإن عظمت، فلله الحمد والشكر والفضل على ما من به على عباده المؤمنين. رابعا، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وهذا فيه بيان فضل هذه الآية المباركة، وكيف أن المواظبة عليها دبر الصلوات الخمس سبب لدخول الجنة، وكيف لا، وهي أعظم آية في كتاب الله تعالى. فقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وجاء أيضا في فضل هذه الآية العظيمة وأنها سبب للعصمة من الشيطان في الحديث الطويل الذي في صحيح الإمام البخاري برقم 2311. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على الأذكار الواردة عقب الصلاة، ومن ذلك أن الإنسان يكثر من استغفار الله تعالى، لأن الإنسان يعني قد يقصر في شيء ما أو يفوته شيء، هذا أمر. الأمر الآخر لأجل أن لا يغتر الإنسان بعبادته، لأجل أن لا يغتر الإنسان بعبادته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.